إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لمركز الإمام الألباني استضافة إخواننا فضيلة المشايخ الذين تجشموا أعباء السفر، والسفر قطعة من عذاب بما فيه من مفارقة العادات والأحباب، وجاءونا من بلدان عدة، من مصر والكويت وفلسطين الحبيبة أعادها الله إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. يشارك معنا في ندوتنا هذه فضيلة الشيخين الأخ محمد بن محمود النجدي الكويتي، وهو أخ كريم وباحث وعالم ومطلع، صاحب المصنفات البديعة والتحقيقات المليحة، وأخونا الفاضل فضيلة الشيخ أبو أنس محمد بن موسى النصر المتخصص في علم القراء في علم القراءات وأحكام القرآن، ومدير منطقة مدير هذا المنطقة المنطقة الثاني لمركز الإمام الألباني. إخواني أخواتي، عنوان ندوتنا وحدة المسلمين بين الأفهام والأبدان، ومعرفة هذا الموضوع أمر ضروري جدا، ودونه يقع التخبط وعدم وضوح الرؤية، ولا سيما في العمل الشرعي الإسلامي والبناء الصحيح، وتنقلب دون معرفة أهمية اجتماع الأفهام قبل الأبدان، تنقلب الغايات إلى وسائل، وربما تنقلب الوسائل إلى غايات، وتضيع الأهداف، ويمارس النشاط بصورة فيها مجاراة للحزبيين، وأعني ها هنا الحزبيين أصحاب الأراضي، أصحاب الفكر الأرضي الوضعي البشري، وكم كان لهؤلاء من أثر في صفوف الحزبيين الزاعمين أنهم عاملون للإسلام، فإنهم سابقوهم وزاحموهم في القرن المنقرض، ولا سيما في النصف الثاني منه في أخذهم منهم كثيرا من الطرائق ووسائل التغيير. فما دخلت على الإسلاميين المظاهرات والاعتصامات والانقلابات إلا من خلال أصحاب الأفكار الأرضية، فوجد العاملون للإسلام بجهل وعدم تأصيل علمي، وجدوا هؤلاء يفعلون هذه الوسائل فجاروهم. ولا بد من عرض سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على الحقائق الشرعية لا على أسماء وأطر وشارات حزبية، فينبغي أن تكون الطاعة خالصة لله، وينبغي أن نعمل جادين مشمرين على تحقيق الولاية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وقد يخطر في بال الأخ المستمع، هل يوجد أناس يأخذون من هؤلاء أصحاب الأفكار الأرضية الحزبية البعثية والقومية واليسارية والشيوعية هل ينقضي عمر هؤلاء على أهل الصلاح والتقوى والعمل للإسلام؟ فأجيب على هذا الاستفسار بأن التعصب قديما وحديثا للمذاهب والطرق وللأشخاص والهيئات والدعوات والحركات أصله أمران اثنان. الأمر الأول إن من طباع البشر وأخلاقهم أن لا يجتمعوا إلا إذا اعتقدوا أن الشيء الذي اجتمعوا عليه فيه نفع لهم، وقد يكون هذا الاعتقاد لبعضهم عن نظر واستدلال أو تجربة واختبار، وللبعض الآخر عن اتباع وتقليد لمن اعتقدوا فيه الفضل والكمال. السبب الثاني إن من طبعهم كذلك أن يأخذوا ما ألفوه بالرضا والتسليم والقبول ويأنسوا به، فإذا وجدوا مخالفا لهم فيه فعصبوا لما هم عليه ووجهوا قواهم إلى استنباط ما يؤذيه ويثبته ويدفع عنه هجمات المخالفين لهم فيه، لا يلتفتون في ذلك إلى تحري الحق واستدانة الصواب فيما تنازعوا فيه. ولولا خشوع هذا الخلق في الناس لما بقيت الأديان والمذاهب والأحزاب والشيع والحق في كل منها واحد لا تعدد فيه. وهنا مسألة لا بد من التصريح بها ولا بد من إيضاحها إيضاحا بينة. إن على العاملين للإسلام في أطر سرية وشارات دعوية في هذا العصر تصحيح كثير من مفاهيمهم وتصوراتهم تجاه قاداتهم ومسؤوليهم وتجاه أطرهم وتنظيماتهم ودعواتهم واصطلاحاتهم وتجاه سائر المسلمين. وما لم تصحح هذه المفاهيم فإن ذلك يعني ترسيخ العوائق التي تفرق القلوب وتحول دون الوحدة. ولذا كانت هذه الندوة، فما لم تظهر وتحقق وتصحح هذه المفاهيم فإن العوائق تكون حاصلة وهي تفرق القلوب وتشتت الجهود وتمنع من الاستفادة الجادة البصيرة من تجارب العلماء الربانيين المصلحين. وإن من جملة ما يجب تصحيحه لدى الكثرة الكافرة من أبناء هؤلاء ينبغي تصحيح مفهوم الجماعة. الجماعة الواردة في كثير من النصوص الشرعية، ورأينا نبتدئ ندوتنا هذه بأن يحدثنا أخونا الفاضل فضيلة الشيخ محمد المجدي عن مفهوم الجماعة التي يجب على المسلم أن يلتزمها، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أولا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أوصانا جميعا بأن نعتصم بكتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا نتقدم بين يدي الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام بحكم أو برأي أو بعقل أو هوى أو عادة أو عرف، لأن هذا يخالف التكبير لله سبحانه وتعالى، والإسلام إنما هو الاستسلام لله. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أوصى عباده لئلا يختلفوا على أصحابه، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكر السيوطي، ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح الجنة أن رجلا جاء إلى الإمام الشافعي فسأله: ما الحجة أو ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ فقال له الإمام الشافعي: أنهلني ثلاثا. فجاءه بعد ثلاث فقال له: إن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلم يصل جهنم إلا على خلاف الواجب. أقول هذا منبها أيها الإخوة، ورابطا بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، وفي رواية قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وذكر أهل العلم معنى الجماعة المرادة في هذا الحديث، فذكر الإمام الطبري رحمه الله أن فيها أقوالا أربعة: القول الأول أنها السواد الأعظم، والقول الثاني أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثالث أنهم أهل العلم والفقه، والقول الرابع أنهم الجماعة المسلمة التي اتفقت على إمام لها أو بايعت إماما لها جماعة المسلمين. أما القول بأن الجماعة هي السواد الأعظم فهذا لا يعني الكثرة كما بين أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر بأن الكثرة الكافرة لا تتبع الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو. لكن المقصود بالسواد الأعظم هم علماء المسلمين وفقهاؤهم المتبعين القائمين بأمر الله سبحانه وتعالى، فمن أطاعهم وسلك سبيلهم فهو من السواد الأعظم، ومن خالفهم وشد عنهم فقد خرج عن السواد الأعظم. أما القول الثاني وهو أن المراد بالجماعة جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أول من يدخل في معنى الجماعة، لأن الله تبارك وتعالى قد أثنى عليهم و زكاهم من فوق سبع سماوات، بل قد رضي الله تعالى عنهم وعمن تبعهم، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فالله عز وجل أخبر برضاه عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من المسلمين، فإن الله تعالى يرضى عنه. فإذا أردت طريقة رضي الله عنها، إذا أردت فهما رضي الله عنه وقبله، فعليك بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وعليك بطريقتهم وبسبيلهم، لأن الله تبارك وتعالى قد شهد له بالعدل وبالحق وبالهدى، فلا تتركه. إذن القول بأن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن غيرهم لا يدخل فيه، لا يدخل في مسمى الجماعة، لأن من تبعهم دخل في جماعته. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمته بأنه يكون فيها اختلاف كثير، فإنه من يعش منكم بعدي، في حديث العرباض بن سارية المشهور، وهي الموعظة البليغة، وصفها الصحابي بأنها موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فماذا أوصاهم صلى الله عليه وسلم، أو بماذا أوصاهم؟ قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فما المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام توصي أمته باتباع جماعة صحابته، أو باتباع ما كان عليه جماعة الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن هذا هو المخرج من الاختلاف. القول الثالث في معنى الجماعة أنهم الجماعة المسلمة المتفقة على أمير لها أو إمام، يعني جماعة المسلمين. ولا شك أن هذا هو حال أكثر أهل السنة، فإنهم لا ينازعون ولاة أمورهم الأمر ولا يخرجون عليهم، بل يناصحونهم ويدعون لهم ولا يدعون عليهم. انتبه، يدعون لهم ولا يدعون عليهم. وينقل عن عياض أنه قال: لو كانت لي دعوة صالحة لفرضتها للإمام الفضيل بن عياض. نعم، ينقل عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو كانت لي دعوة صالحة لفرضتها للإمام، لأنه يصلح بصلاحه خلق كثير. نقله الإمام المفلح في كتابه الآداب الشرعية. وهذه حال أئمة السلف وأهل السنة، فإنهم كانوا يجتمعون على ولاتهم ولا يهيجون ولا يشجعون على الخروج. فقد اجتمع الفقهاء إلى الإمام أحمد في عصر الواثق، وذكروا له أن الأمر قد تفاقم، يعني القول بخلق القرآن، فقال الإمام أحمد رحمه الله: عليكم بالسنة واتباع ولاة الأمور حتى ينقضي هذا الأمر. فيكتب الله سبحانه وتعالى صلاة للبر ويستراح من الفاجر. القول الأخير في معنى الجماعة أنهم فقهاء المسلمين وأئمة الدين ومن دارت على أقوالهم الفتيا بين المسلمين، أن هؤلاء هم الجماعة. وهذا القول كما تلاحظون أنه لا يخرج عن الأقوال السابقة، لأن أئمة المسلمين وأهل الفتيا وأهل الدين لا يخرجون عن فهوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم الأصل وهم لهم تبع. ورحم الله تعالى ورضي الله عن الصحابي الجليل ابن مسعود يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم أو في أخلاقهم وفي دينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فالصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بالاتباع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم. جزا الله أخانا على هذا البيان المهم خيرا، فقد بينا أن الجماعة لها عدة معاني، وهذه المعاني مختلفة وليست بمختلفة، ويجمعها القول بأن الجماعة هي أهل السنة والجماعة. فأما بمعي أهل السنة والجماعة، نقيض السنة البدعة، نقيض الجماعة الفرقة. فهؤلاء العوام والدهناء والسواد الأعظم يجتمعون على علمائهم فهم أهل السنة، ويجتمعون على أمرائهم ولا يختلفون فهم أهل جماعة. فالأقوال مختلفة وليست بمختلفة. وقد ورد عن غير واحد من أهل العلم ابتداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء بجمع من المقررين المحققين من العلماء الربانيين أنهم كثروا الجماعة العلماء أو الصحابة والوعاظ ويريدون الأعيان والبقية يتبعون. فالناس كما قال أبو بكر بن الله ثلاثة: أمراء وعلماء وفقراء. قال: فإذا فقد الفقراء فسدت الأخلاق، وإذا فقد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فقد العلماء فسد الدين. فالناس تبعهم بعلمائهم في شؤون دينهم ولأمرائهم في شؤون معيشتهم وحياتهم. قال الإمام الترمذي مثلا في كتاب الفتن الجامعي تحت باب ما جاء في لزوم الجماعة، قال بعد أن أخذ بعض الأحاديث فيها لزوم الجماعة، قال رحمه الله: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. وأسند عن ابن مبارك الترمذي عن ابن المبارك أنه قيل له: من الجماعة الذين ينبغي أن يهتدى بهم؟ فقال أبو بكر وهو قال: فلم يزن يحصر يغير حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن وقف وهم من علماء الحديث. فقيل هؤلاء أحياء، هؤلاء أموات، فمن من الأحياء؟ فقال رحمه الله أبو حمزة الزكري، وأبو حمزة ومحمد بن ميمون أخرج له الجماعة وهو ثقة خالص. وقال الإمام الحافظ في كتابه الاعتصام وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكور في الأحاديث كالخوارج ومن نحاه. انتهى كلامه. وأسند أبو معيط الحية ذكر بإسناده إلى إسحاق بن معاوية قال لو تألف هذا عن الثلاثة أعظم قالوا جماعة الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. قال الإمام الشاطبي في الثالث صفحة 315 من كتابه مخاطب الاعتصام وتأملوا قوله، قال فانظر في أثر جيد، غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم فهو فهم العوام. العوام يظنون أن الجماعة مجرد اجتماع الناس. قال وهو فهم العوام. أما فهم العلماء فالاجتماع على العلماء. قال فليثبت الموفق قدمه بهذه المذلة لئلا يضل عن سواء السبيل، ولا توفيق إلا لله. أود على بدء أقول يجب على العالمين السلبيين تصحيح ما ورثوه من معنى يخالف ما سمعناه من أدلة وآثار. والقصة في تغيير هذا المفهوم مفهوم الجماعة إنما جاءت من انقطاع الصلة بالعلماء ووجود الاستعمار ووجود الغيرة في نفوس بعض المصلحين، لكن لما هبوا وقاموا دون تأصيل علمي ومن أمام تقريرات العلماء وحاولوا جاهدين في إعادة الثقة بالإسلام وأنه منهج حياة متكامل بعد أن كانت تهتز هذه الحقيقة في القلوب والعقول، استجاب عدد من الناس لهم وتجمعوا حولهم وظهرت هذه الأحزاب. وكان طبيعيا أن يتحرك هؤلاء باتجاه دعوة المسلمين وضم جهودهم إلى حركاتهم وحراتهم، ولكي يقيموا الدليل على وجوب التعاون عملوا إلى نصوص الجماعة ففهموها على غير مرادها وحرفوها. وبلا شك أن إبراز النصوص في ظروف شاذة ليس أمرا سهلا، فهذا العمل ممن ليس لديه تأصيل علمي، تأصيل قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يولد فرناس وويلات. وهذا الذي وضع وانشق عن هؤلاء جماعات التكفير والهجرة. يا إخوة، من ضبط مفهوم الجماعة ضبطا شرعيا على صدق ما سمعتم فإنه إن شاء الله تعالى يبقى على الجادة ويبتعد عن التمييز ويبتعد عن التكفير. وبسبب تراكم الغفلة والظلم والجهل تولد ويولد من ذلك كما هو معلوم من تزاول ذلك ولا المغيب، ذات من ضروري بمكان أن نعرف صفات منهج أهل السنة

كنا في أمريكا، فسألنا السائل كنا نزلنا عنده كل واحد على الجهر، فكل واحد أجاب نفس الجهر، فتعجب الرجل، فقلنا له لا تعجب فإننا على شيخ واحد، ولهذا لم تختلف كلمتنا لأن الأصول واحدة، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ على نظير الوفاء، وإن كان الوقت أدركنا وبقي القرآن وموضوع هذه الندوات الباحث، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أقول تبين لنا من كلمة فضيلة الشيخ أن اجتماع الأفهام هو الأصل الجامع للمسلمين، ولا شك أنه لا يدخل أحد الإسلام إلا بشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله إلا ما هو الحق إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله، فمن اتبع شيخا أو حزبا أو سياسة أو هوى أو رأيا أو مصلحة فهذا مخدوش شهادة، مخدوش بقوله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الاجتماع الأفهام من أهم خصائص أهل السنة، بل هو من أهم مقومات وخصائص الجماعة التي أمر الشرع بلزومها. ولا تنظروا الخبر إن عنوان هذه الندوة مستوحى من كلام جليل للإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، قال فيه صفحة 475، قال رحمه الله: فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب جماعته؟ قلت وهو السائل المجيب: لا معنى له إلا واحد. قال: فكيف لا يستمر إلا واحدة؟ قلت: إذا كانت جماعته متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والتجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن بلزوم جماعتهم معنى إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. من خلال استعراض صفات منهج أهل السنة وهذه صفات كثيرة من الاتباع والاتباع والمولاة والمعاداة لله والشمول والصدقية والاحتلال والعلم والثبات، البعض المتمعش هذه الصفات يجد أنها تعود إلى الفقه. انظروا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لم يقل غالبين، هم ظاهرون بحجتهم، فالمسألة مسألة لها، لا تزال طائفة، هذه الطائفة مستمرة، فأي جماعة سألت عنها ووجدت لها ميلادا وابتداء ومؤسسا فاعلم أنها ليست الجماعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الجماعة طائفة منصورة، لا تزال طائفة من أمتك، فهي باقية دائمة، فالأفهام قامدة والأبدان مقودة. ولهذا كان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى كان ينذر من قوله: ثقف ثم كتب، أي ثقف جمع الأفهام، فجمع الأفهام سبب لجمع الأبدان. وكان يقول معي أهل السنة والجماعة، لست أهل الجماعة والسنة، جماعة على السنة، اجتماع على السنة، اجتماع على خير. وبلا شك أن هنالك آثار سيئة كثيرة تترتب على العناية باجتماع الأبدان دون العناية بالأفهام، وهذا ما يحدثنا عنه فضيلة الشيخ محمد النجمي. تفضل. الحمد لله رب العالمين. قد يكون في بعض الكلام تكرار لكن التكرار فيه فائدة وفيه نفع، ولأجل هذا تكررت بعض قصص الأنبياء في القرآن كثيرا كقصة موسى عليه الصلاة والسلام، فإنها تكررت 13 مرة في الكتاب. أقول أيها الإخوة إن المقصود بالوحدة ووحدة الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا لا يمكن أن يتحقق دون أن نجتمع على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي جعل الله سبحانه وتعالى الرضا على من اتبعه أو في من اتبعه. ونزيد فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد اشترطه شرطا للهداية، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يخاطب الله عز وجل أهل الكتاب فيقول، يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن أهل الكتاب: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أنتم يا أصحاب رسول الله فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالله عز وجل قد اشترط للهداية شرطا، وهو أن تكون هدايتنا بمثل ما اهتدى به سلفنا الأوائل، الرعيل الأول من هذه الأمة. كيف فهموا التوحيد؟ كيف فهموا صفات الله عز وجل؟ كيف جروا في تفسير كتاب الله سبحانه؟ وقبل أن آتي إلى هذه الآية المباركة، أعطاني أحد الأخوة كتابا لدكتور يتبع منهج الخلف في أسماء الله تعالى وصفاته، كان يبوب الكتاب على هذا النمط: شبهة اليدين، شبهة العينين، شبهة الوجه، شبهة الضحك، شبهة العجب. وسر على هذا العنوان، فجعل إثبات الصفات من الشبهات أو قل من المتشابهات، لكنه وضعها على هذه الصورة. فقل: أولا ينبغي أن يكون توحيدنا كتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نعلم أن توحيدنا كتوحيده عليه الصلاة والسلام؟ نقول بالأخذ عن تلامذته وعن أصحابه، إن كان هو عليه الصلاة والسلام إمامهم وقدوتهم ومربيهم ومعلمهم، فإن نحن أخذنا بما كانوا عليه فقد اهتدينا، كما قال الله عز وجل في الآية السابقة. وهكذا الفهم عنهم رضي الله عنهم فيما يتعلق بالعمليات، فالدين علميات وعمليات، وكل ما قلوا عنهم رضي الله عنهم وارضاه، فإنهم كانوا شديدي المتابعة والملاحظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستحثهم على ذلك فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول لهم: خذوا عني مناسككم. وصلى مرة على المنبر في مكان مرتفع فقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فنأخذ عنهم العمليات كما نأخذ عنهم العلميات، وهما ركنا الدين الأعظم: التوحيد والاتباع. توحيد المعبود سبحانه وتعالى، وتوحيد المتبوع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه آداب أدب الله سبحانه وتعالى بها الأمة. فالمطلوب أيها الإخوة هو استماع الفهم ووضع القواعد في هذا الباب، وإلا فالفهوم كثيرة، فإن المعتزلة لهم فهم، والجهمية لهم فهم، والخوارج لهم فهم، والمرجئة والقدرية وغيرهم لهم فهوم. فما هو الفهم الذي هو حجة علي وعليك وعلى سائر المسلمين، وهو الذي نزل به زلة القدم أو استقامتها؟ فهم الصحابة رضي الله عنهم هو الحجة في هذا الباب وهو القاضي. فإن الأوائل من الخوارج استنكفوا أن يطلبوا العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ناس من الكتاب مباشرة، عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا نأخذ عن أصحاب نبيه. فادعوا الاستغناء عن الصحابة، فوقعوا في أخطاء شنيعة، كما قال عبد الله بن عمر الصحابي الجليل وفقيه من فقهاء الرعيل الأول، يقول عنهم عن الخوارج: إنهم ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها ووضعوها في المسلمين. وما السبب في هذا؟ هو قلة الفهم، ضعف الرأي، الخلل في معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يردون على الصحابة في أحاديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه، كانوا يردون هذه الأحاديث ولا يعتبرونها. وأما وحدة الأبدان فهو ليس المطلوب، فهو ليس المطلوب. الدليل على هذا أمران كما ذكر أخونا الشيخ مشكور من كلام الشافعي رحمه الله بسببين. السبب الأول أن وحدة الأبدان غير مستطاعة، لأننا لا نستطيع أن نجمع أبدان المؤمنين في مكان واحد من هذا العالم كله، هذا غير متيسر ومتعذر ولم يأمر به الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أننا لو اجتمعنا بأبداننا وكنا مختلفين فلا فائدة من هذا الاجتماع بالأبدان. ما رأيكم باجتماع المسلمين مع الكافرين والمنافقين في مكان واحد؟ ماذا يغني عنه؟ لا يغني عنه شيئا. إذن المراد هو اجتماع الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق هذا إلا بميزان فهم سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. جزا الله أخانا خيرا على هذا البيان النافع، والوقت ضاق ولكن لا بد من كلمة. إنه عندما نعتني باتحاد الأفهام يكون حينئذ الالتزام للإسلام بمفاهيمه ومبادئه لا بالإشخاص ولا بالأوامر الحزبية، والكارثة والخلل والأمراض والعلل تتسلل من خلال العيوب عن هذا المقياس. وحين العناية بالأفهام وتوحيد الأفهام فحينئذ فقط تخبر الحكمة الكاذبة عن بعض الأشخاص والمصورات المضحكة التي توضع لإخطائهم وتصرفاتهم ومواقفهم، وحينها تزول العصبية لفئة أو شخص التي لا تظهر إلا في حالة الانهزام العقلي والنفسي وعدم الإبصار الصحيح. وكيف يتحرر بدلا يحمل عقلا عبدا، وحينها تظهر الأمور من إبصارها ولا تعتبر عملية المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهؤلاء من قبل هؤلاء طاعة لا تعتبر تشويشا ولا تهويشا وتمزيقا للصف والوحدة، وحينها فقط نبتعد عن التشرذم والطائفيات الجديدة التي تتمزق على رقعتها أو على أرضها رقعة التفكير وتنمو الجزئيات وتغيب الكليات ويضطرب سلم الأولويات، وحينها تتغلب دراسة أسباب التقصير على عملية صناعة التصوير والتبرير، وحينها تغيب كثير من المصطلحات السيئة على من فارق حزب ما بخلاف من مثل قولهم وساء ما قالوا سقط على الطريق. لبعض المعاصرين كتاب الساقطون على الطريق فترجم فيه لبعض الفقهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. وحينها لا يتوقف العمل الصحيح الجاد المنتج ولا يتسمحها حول الأشخاص لا ترى القضايا إلا من خلالهم، وحينها لا يكون مجال للباقة ولا للمصلحة ولا للسياسة ولا للسياسة ولا للمهارة ولا للمداهنة ولا للتمويه في إخفاء ما يخرج وتغطية ما يسوء. في نهاية هذه الندوة نصل إلى محطتها الأخيرة، ويحدثنا فضيلة الشيخ أبو أنس حفظه الله عن ذنب التفرق والمراد منه والعلاقة بين حماية الأسلام والأبدان، فليتفضل المشهور. سيدركنا الوقت لكن في دقائق، كل دقائق نستطيع أن نكون إن شاء الله، المطلوب 10 دقائق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التفرق أيها الإخوة والتنازع عن الخلاف والفشل الناشئ عن الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية أو التعبدية به يخرج صاحبه عن منهج أهل السنة والجماعة بدافع الجهل أو الهوى أو التعصب. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد حط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا مستقيما وخط خطوطا عن الشمال وعن اليمين كثيرة، وتلا الآية وقال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه. فسر كامل الجليل مجاهد السبل بالبدع والشبهات والضلالات. قال الشاطبي رحمه الله: فالسبيل الواحد لا يقتضي الاشتراك بخلاف السبل المختلفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: البدعة مقرونة للفرقة كما أن السنة مقرونة للجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. قال الله جل ذكره: ذاما التفرق إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال الإمام البغوي: هم أهل البدع والهوى. ولهذا كان أهل الحق كما يقول ابن المبارك رحمه الله ليس فيهم اختلاف. فالفرقة كما قال الشاطبي من أخف أوصاف المبتدعة. قال الله جل ثناؤه: وتقدست أسماؤه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. قال الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خلق الله أهل رحمته لئلا يختلف. قال الإمام مالك: الذين رحمهم الله لم يختلفوا. وقد فسر شيخ الإسلام أهل الرحمة بقوله هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك. فأهل الرحمة هم أهل السنة والحديث وأهل الرحمة، وأنتم إن شاء الله من أهل الرحمة لأنكم على الكتاب والسنة وتكرهون الشرك والبدعة، نحسبكم ولا نزكيكم على الله. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الإمام المزني: فذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. وقد أعقب الله عز وجل هذه الآية بقوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وبالأمس سبق في كلام فضيلة الشيخ حسام القوصي أن الابيضاض يكون للموحدين وأهل السنة، والسوداد يكون لوجوه الكافرين وأهل البدع. وأمر الله تعالى بالاعتصام بحبله فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه. عن سماك بن الوليد أنه لقي ابن عباس فقال: ما تقول في سلاطين علينا، يعني سلطوا علينا، يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال: لا، أعطهم الجماعة الجماعة، يعني انزم الجماعة ولا تخرج على السلطان. إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ قد كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب لي بالعلم كله، فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميق البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فقط. أما دوافع الاشتراك فمن أعظمها الهوى والحسد والمخالفة في الأفكار. أما عن الهوى فقال شيخ الإسلام: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونه أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. واتباع الهوى سبب الضلال، قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن. ثم أخيرا العلاقة بين اجتماع الأسهال والأبدان. قال قتادة رحمه الله: أهل رحمة الله أهل جماعة، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة، وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال، لأنهم اجتمعت أبدانهم، لو اجتمعت أبدانهم على فهم صحيح لأظهروا للعامة، لكن لما اجتمعت أبدانهم على مفاسد عقدية وانحرافات منهجية فلذلك اختبروا في السراديب المغلقة. وينبغي أن نعلم أيها الأخوة أن اجتماع الأبدان له علاقة باجتماع الأبدان. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأمته وهذا الخطاب وإن قال للصحابة فهو ليرضي لتشوهن أنفسكم وهذا اجتماع أبدان أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فإذا هناك علاقة فالتدابر وتنافر الأبدان يؤدي إلى تنافر القلوب. ورأى أصحابه متفرقين في الشعار والوديان فقال إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فلبقاء سلامة الأفهام لا بد من المحافظة على اجتماع الأبدان. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصر. ولا يخفى عليكم قصة واصل ابن عطاء حينما خالف شيخه في فهمه فاعتزله بلبنه حتى قال اعتزل نواصل فأصبحت مقولة مثلا. وقصة جماعة التكفير والهجرة حينما اعتزلوا مساجد المسلمين أدى ذلك إلى التكفير وإلى غير ذلك. وما ينتج الآن من تفجير وتدمير إنما هو بسبب انفلات أبدان هؤلاء من أمتهم وإن كانوا يعيشون معهم بأسهمهم وبأبدانهم. ولهذا قيل من جانت جانت والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. نسأل الله عز وجل الثبات على دينه ونسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا وأبداننا على الحق المبين والصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. نسمع الأذان ولا كلمة كثيرة ولا الأذان شرعا. المتربصين وكيد الحاسدين، ويقطع دار هؤلاء جميعا بالاعتصام والثبات والاجتماع والوحدة على الحق والعدل. وبهذا فقط نعلو على أعدائه وتظهر كلمته وتستجيب دعوته، ونحن ولله الحمد أهل ملة وأهل بلاد، والدين كله يقين، والاجتماع لا يتزعزع ولا يتفرق، والوصائف لا تزيد ولا تخيف. وأنبه الأخوان كثيرا أن ينتبهوا، كما أن للشرع دورة درج فيها الفراق، وتتمثل هذه الدورة بالانتشار فالعموم فالاستقرار فالاستحكام فالاستعطاء فالعلوم، فهكذا دورة الخير. فانتبهوا واحرصوا وعضوا على الحق الذي معكم بالنواجذ، وإياكم أن تحيدوا عن مطلوب الجماعة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها. وحرصوا على اجتماع أفهامكم، ولتكن أبدانكم تبعا لأفهامكم، وإياكم وسلسال الأحزاب ينفق في الفراغ. وأخيرا جاءتنا ورقة فيها بعض الملحوظات، ومما نختم به إن شاء الله، وهذا من باب التواصل بالحق والصبر. يقول صاحب هذه الورقة: يبدأ التنبيه على الأصوات المرتفعة في المسجد قبل المحاضرات وبعدها وسيما المسجد وارتفاع الصوت، ونحن متبعون للحق، وهذه من الله عز وجل ولا رحمة. وضرب من قطع صوته سنة عمرية، كاد أن يفعلها عمر كما في الموطأ، ومنعه عن ذلك أن رأى ضيافا على المدينة، فهذا الذي منعه. فينبغي أن نحرص على بيوت الله عز وجل، ولا يقترح أن تضع المحاضرات والندوات الملتقى في مجلد، وكذلك الملتقى الأول. وأبشركم أن العمل قائم على ذلك، وأن إن شاء الله تعالى المجلد الملتقى الأول سيصدر قريبا، وستتبعه بإذن الله تعالى أوراق هذا الملتقى من محاضرات وندوات، فستكون أيضا إن شاء الله تعالى في كتاب. وأخيرا يسأل الأخ يقول: هل تلزم تحية المسجد على من خرج من المسجد إلى الوضوء؟ فأقول: نعم، من خرج ساحة المسجد إلى بيته كالمؤذن والقارئ، أو إلى الموضأ وهو تبع للمسجد وليس له حكم المسجد، فقبل أن يجلس عليه أن يتوضأ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.